يبقى إذن الله مأمون على إيه؟ على خلقه. فلو أنني شغلت بمن يملكني وهو الله لاستقامت لي الأشياء التي أملكها. طب إحنا ما دام خلقنا السماء والأرض يعني كده بنلعب لعبة خلق بغير قصد؟ لا، ده قصد إنها تخدمك. وتخدمك ليه؟ لأنني يكفيني من خلقي إن واحد يشهد بأن لا إله إلا الله، مع أنه مختار كله شاهد بالاضطرار، إنما أنا عايز المختارين. إيه العظم؟ إن المختار اللي مختار يشهد أو ما يشهدش بيختار لي، يبقى يكفي شوية قد كده يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. فما دام المسألة خلقت السماء والأرض على شارع وانت خلقتك لك منهج افعل كذا ولا تفعل كذا، طب ان فعلت اللي فعلته تساب وما فعلتش تعاقب، يبقى لازم اعاقبك واسيبك. طب يبقى تعرف ايه افعل ولا تفعل؟ منين تعرفني؟ من الرسل. ومن الرسل يعرفوها ازاي؟ بالكتاب. فأنا ما خلقتش السماء والأرض عشان ألعب، من خلقها لهذه المسألة. فلو كذبت من الرسل يبقى معناها مش هتعرف الأحكام، ومعنى مش هتعرفوا الاحكام مش هنقدر نسيب ولا نعاقب، ومش هنقدر نسيب ولا نعاقب، نبقى خلقنا السماء والارض دي لعب بقى ملوش ايه، ملوش غايه ولا له ايه، له وسيله. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذ، احنا نعمل اللهو نعمله لوحدنا، مش انتوا اللي تعملوه اللي ليه؟ لا، لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. نقدر نعمل كل حاجه إن كنا فاعلين، إن كنا نفعل ما جمع. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. طيب إما نام عملوا لهو وعملوا لعب وبيقولوا السماء والأرض لعب، نعمل إيه؟ قال لهم دي مش هتستمر، هنخلي بس الباطل يزخرب شوية كده عشان نأخذه أخذ عزيز مقتدر، وبعدين نقذف عليه الحق. القذف هو الرمي بإيه؟ رمي بشدة زي القذائف، يقولوا عليها قذائف، رمي بإيه؟ بل نقذف بالحق على الإيه؟ على الباطل فيدمغه. فيدمغه ما انا بقف خلاص كده. طب نعمل ايه بقى يا سيدي؟ يدمغه يعني ايه؟ قال دمغه اي اصاب دماغه. والدماغ ده اشرف حته، هو اللي فيه لان المخ ما دام سليم يبقى كل حاجه يمكن فهم، يقف القلب ويعمل له شويه تدليك، ما دام لسه لما انتهاش يبقى ممكن يعمل. ولذلك تجد عضله الدماغ دي اقوى عضله، لانها بتحوي ايه؟ بتحوي المخ. والمخ ده هو ما دامت فيه حياه يبقى كل حاجه تكبر في الجسم. ولذلك لما يجي يقول لك متئة الميكي ومت ايه ثاني، فلما يقول لك ان في حاجه تموت فالحركه والحس ينتهي، انما لسه الاصل والخليه الاولى لسه فيها حياه، تقوم انت تقدر تشغل دي آلي كده لحد دوكا ما ايه ما يباشر مهمته، انما دي مات وانتهى يبقى خلاص. المخ ده هو اخر ما يخدمه الجسم. الجسم يقعد يخدم نفسه، لما يجي ياكل الانسان يقوم ياكل اكل يقضي فقط الاحتراقية في العمل، واللي زايد ينعمل ده يتركه عشان لما تبقى الجوع ولا تلاقيش أكل يبقى ليك مخزن ذاتي، يقوم ايه يديك شوية غذاء من الدهن كده، غذاء اللي انت عايزه يديك. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان لو تغير ميعاد طعامه ويجيبوا له أكل بعد ساعتين يقول خلاص انا نفسي نصدف عن الأكل، مش بيقولوا كده؟ ليه؟ هو ما انصدقش، هو اتغذى، لانه لما بيت الاكل عليه ومش عارف ابتدى الاكل ايه يغذي نفسه من دهنه، خلص الدهن ياخد اللحم، خلص اللحم تبتدي العظم يدي للمخ عشان المخ ايه يفضل، لانه هو ده السيد الفضل. وبعد ذلك لما يجي اكل ثاني يبتدي الاعضاء تاخد حظها وهو الى اخره والى اخره. اذا كل شيء في الجسم بيخدم مين؟ بيخدم المخ. الانسان يخدم اعلاه والنبات يخدم اسفله. يقعد النبات ما لقاش ميه ولا اكل، يقوم الشواش اللي فوق دي تدبل، وبعدين الورق ينزل، وبعدين الفروع الصغننه تنشف، وبعدين الجذع يبتدي ينشف وينشف وينشف لحد فين؟

ولا فيه واحد فيه صفة كمال والتاني صفة نقص؟ إن كان فيه واحد فيه صفة كمال والتاني فيه صفة نقص، اللي فيه صفة نقص ما ينفعش يبقى إله. وإن كان كمال اتفقوا على خلق شيء ولا اختلفوا؟ إن كانوا متفقوا على إنهم يخلقوا شيء يبقى تكرارهم بلا مبرر، لأنه واحد يخلق يبقى يجي واحد تاني مالوش، ما يبقاش له عمل. الله، مؤثرين على أثر ما ينفعش. طب إن كانوا هيختلفوا، واحد يقول دي وواحد يقول دي، أهدين على بعضهم على إيه؟ على بعض. وبعد ذلك ربنا جابها بالقسمة العقلية في القرآن، قال حديث افرضوا يا ناس جدلا إن في آلهة تانية، في آلهة إيه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون، زي ما قالوا هم، إذن يعني لو كان المسألة دي تحصل لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. السبيل هو الطريق، وابتغوا طلبوا طريقا إلى ذي العرش. طلبوا طريق ليه؟ ليعملوا إيه؟ الآلهة تطلب طريق إلى مين؟ إلى ذي العرش. ليه؟ عشان إيه؟ نقول والله تعالى عشان يمكن يجادلوه ويقول لهم تعامل إله إزاي من ورانا مصولة يعني ومجدلك. طب ما حصلش كويس كده؟ ولا علشان يبتغون إليه سبيلا ليتقربوا إليه، يبقوا آلهة من بطنه بقى، يبقوا آلهة من إيه؟ يبقى مين الإله بقى؟ يبقى لما ربنا يخلق للأشياء قوة فاعلة زي النار بتعمل، يبقى من بطن مين؟ مش النار هي اللي بتفعل. طب ده الفاعل مين؟ هو الذي خلق النار فاعلة، بدليل إنه لا أحب يعطلها قلنا قلنا يا نار كوني بردا. تبقى هي مش ده من باطن الألوهية، مديله إيه؟ من باطن الألوهية. وبعد ذلك الذين يدعون مع الله إله، قال أنتوا اللي بتدعوهم دولهم، ده أنتوا اللي بتدعوهم. المسيح جماعة بيؤمنوا إيه؟ المسيح إله، عزير إله، الملائكة آلهة. تقول ده الملائكة وعزير ولهم ده بيعملوا إيه؟ ده يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ دول بيتقربوا إلى الله اللي أنتوا بتقولوا دول وياه. أيهم أقرب من غير يتقرب إلى الله؟ فالأبعد يعمل إيه؟ ده لازم يتقرب إلى الله أوي. إذا وجود آلهة مع الله أمر إيه؟ أمر باطل، ما ينفعش لا بالعقل ولا بالإيه؟ ولا بالنقل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله، سبحان الله أي تنزيه، تنزيه لله عما قالوه. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، برضو يصفون يعني ما يلحدون ويكذبون، وتصف ألسنتهم الايه؟ وتصف ألسنتهم الكذب. رب العرش، طب والعرش هو ايه؟ العرش في نظامنا في المملكة هو سمة السيطرة على المملكة، سمة السيطرة على الايه؟ جلس فلان على العرش خلاص. لها عرش عظيم، مش قال كده؟ اني وجدت امرأة ايه؟ تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها إيه؟ يبقى العرش هو الإيه؟ الحتة اللي بتجلس عليها ومسيطرة على الإيه؟ على الكل. لابتغوا إلى ذي العرش، يبقى العرش لمين هنا على الكون؟ العرش لمين؟ لله. ولذلك لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، مش عند له عرش تاني. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ وهم يسألون. لا يسألوا عما يفعل، ايه وما يسألش عما يفعل ليه؟ لان السائل والمسؤول لهم مراتب مع بعض. السائل يقول له لما فعلت كذا، ما فيش حد اعلى منه عشان يسأله هذا السؤال. ولذلك في واحد بقى ظريف كده قال ده الدليل على ان الله لا شريك له خلقه لفلان، لان لو كان له شريك كان عارضه في الحكاية دي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والمسؤول دائما في مرتبة أدنى من الإيه؟ من السائل. والسائل أدنى المسؤول وهم مسؤولون وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة؟ طب زي ما الحق سبحانه وتعالى الإله الحق أتى بالبراهين الدامغة على وجوده وعلى قدرته وعلى وحدانيته وأحديته، طب هاتوا بقى انتوا برهانكم. ولا اللي عاملين آلهة دول ما لهمش لا أدلة ولا برهان ولا رسالة ولا كتاب نزلوه ولا رسول يبعثوه ولا أي حاجة، يبقى دول إيه بقى؟ يا ما دريوش يا دريو. فان كانوا ما دريوش يبقوا نايمين على اودانهم ما ينفعوش الهه. طب وان كانوا دريوا يبقوا ضعاف ما قدروش يجابوا الحقائق يبقوا ما ينفعوش يبقوا الهه. ام اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. كان الحق له سمات يعلم به، فمن اقبل على معرفه الحق يجده، انما اللي معرض عن الحق من اين يعرفه؟ يبقى مش ما يعرفوش الحق لان الحق لا يعرف، لا، لانهم معرضون عن معرفه الحق. ولو انهم التمسوا معرفه الحق لايه لوجدوه وعرفوه وامسكوا بالدليل عليه. ام اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانكم، على ان في الهه. وما البرهان؟ هو التدليل بايجاد الكون على هذا النظام البديع. فهل سمعتم ان الها اخر قال انا الذي اوجدت؟ ما سمعناش. هل ارسل رسولا بايه؟ ما ارسلش رسول بايه. يبقى اذا انتم الكلام ده من عندكم لانكم لستم اهل علم في شيء، ومش اهل علم في شيء لان ما فيش علم فيه، بل فيه علم ولكنكم تعرضون عن سماع هذا الايه، عن سماع هذا العلم. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يبقى اذا الحكايه دي انتوا جايبينها جديده ولا ايه؟ طلعه جديد موضه انكم تقولوا ما فيش اله؟ طبيعيه دي طبيعه الرسالات من اول الامر. ما فيش مثلا رسول جاب له اله وانا جبت اله ثاني، هي دي القضيه المشتركه من اول رسول الى ايه؟ الى خاتم الايه؟ الى خاتم الرسل. وما ارسلنا من قبلك من رسول، ساعه ما نقول من دي نعرف انها للتعميم، ومعنى للتعميم التعميم شمول الافراد وجزئياتها، ما يشزش منها حاجه. احنا قلنا زمان لما تيجي تقول يجي فلان يقول لك ايه ما عندي مال، خلاص ما عندوش مال صدقناه، انما يمكن عنده شيء لا يقال له مال، يمكن عنده قروش ملاليل مثلا ما تسماش ايه مال. انما لما يقول لك ما عندي من مال يبقى من بدايه ما يقال له مال ولا مليم حد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه تنزيه له عن ان يكون له ولد. قل ان كان له فله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره ايه نعم لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعلمون يعملون، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى. ومع انهم عباد مكرمون انما لا يسبقونه بالقول، مع انهم مكرمين اذا بيجيب لنا الحاجه اللي تعطينا افات في المجتمع، الافات في المجتمع الناس يبقى مكرمين وبعدين يعملوا ايه؟ سلطه زمنيه من بطنهم يقول لك دول مكرمون لكن لا يسبقونه بالقول، ما يقولوش حاجه ما قالهاش، لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. اللي يقول لهم يعملوه واللي ما يقولش ما يعملوش، ما لهمش دعوه. يبقى قافت بقى العظماء يعملوا ايه؟ انهم يسبقونه بالايه؟ بالقول ويعملون باوامرهم لا بايه؟ لا بامره. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يا سلام ولا يشفعون الا لمن ارتضى. حتى بيقول للملائكه انا برضه عارف اللي ايه يعني يعملوا ايه بسم الله، مش سايبهم كده، مش خدتهم اكرمتهم وسايبهم، انا متابع. نعم. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون، مش اللي يحبوه بقى يزقوا عليه، ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كلمة مكرمون دي يقول انهم متدلعين بقى واخدين راحتهم ويعملوا اللي هم عايزينه، مش قال لا ده بالتزميم ده حدود الايه الملك، لانني ما كرمتهم الا لانهم ايه مطيعون. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى، وهم كمان هيشفعوا لمن يحبون ولا يحبون الا من احبه الله، دي لعبه. وهم من خشيته مش مطمئنين كده امنين انهم يعني يعملوا اللي على كيفهم، لا ما عنديش ده. ومن يكن منهم اني اله من دونه